سورة محمد من مقاصد السورة: تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. التفسير: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما، كما بين الله حكمه في الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل أو مفاداتهم بمال أو غيره. واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخله والنار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. أَفَلَمْ يَسِرْ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَتَأَمَّلُوا كَيْفَ كَانَتْ نِهَايَةُ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، فَقَدْ كَانَتْ نِهَايَةً مُؤْلِمَةً، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين لأن الله ناصر الذين آمنوا به وأن الكافرين لا ناصر لهم.